إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن السيرة النبوية تأريخ حافل بالحوادث ذات الفوائد كلها أحكام وعبر يستفيد منها كل عابد السير في ظلالها واجب على المؤمنين ويوصل إلى جنات النعيم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهي نهي عن منبعه صاف ومولد من ورده صار منه بخير واه تظهر فيه العناية الربانية بصاحب الرسالة وما حبه به من الرعاية ولذلك فحري بكل مسلم ومسلمة أن يكون له حظ ونصيب من الدراسة والعلم بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فذلك بعض حقه علينا عليه الصلاة والسلام وإن من المهم جدا لعباد الله أن نستشف من خلال استقرائنا لهذه السيرة ومن خلال دراستنا لها ما فيها من الدروس والعبر وقد شرعنا في بيان ذلك في سلسلة دروسنا هذه وقد انتهى من الحديث إلى حاجزة شق الصدر وما فيها من الفوائد عباد الله إن حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة تدل على الصفاء والحياء وعلى سلامة الفطرة فبعد حادثة شق الصدر أرجع إلى أمه عليه الصلاة والسلام وتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة وقد كان عليه الصلاة والسلام غلاما صغيرا كما روى ذلك عبد الرزاق مرسلا وجاء عند ابن إسحاق مرسلا أيضا وله طرق أخرى يثبت بها وظل عليه الصلاة والسلام في كفالة جده كما سبق ذكره فكان جده يكرمه غاية الإكرام حتى أنه كان يجلس على مفرش له لا يجلس عليه غيره وإنه عليه الصلاة والسلام أتى مرة ليجلس عليه فأنكر عليه من كان فم فأذن له جده بأن يجلس فيه كرامة له عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الأزرقي وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل وابن سعد أيضا ثم توفي جده فولي أمره عمه أخو أبيه وهو أبو طالب فاشتدت عنايته به وكان يخرجه معه ومن ذلك خروجه معه إلى الشام في تجارة له ووقعت له هاهنا قصة كانت مع راهب اسمه بحيرة وقد تفرس هذا الغائب في النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيه من دلائل النبوة الشيء الكثير كما ذكر في هذه القصة. فما كان منه إلا أن أشار على عمه أبي طالب أن يرجع به، فإنه أي محمد عليه الصلاة والسلام قال هذا الراهب فإنه نبي هذا الزمان، وإذا ما علمت به الروم فإنهم سيقتلونه. فخاف عليه عمه فبعثه مع رجل. وهذه القصة وإن كانت ضعفها بعض أهل العلم إلا أنها لها طرق كثيرة تثبت بها، فقد رواها الترمذي وابن أبي شيبة والطبري وأبو نعيم في الدلائل، والحاكم والبيهقي في الدلائل أيضا من حديث أبي موسى الأشعري، ولها شواهد كثيرة تثبت بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان قد اشتغل قبل البعثة وفي شبابه بالرأي والتجارة، وشارك بعض التجار كما روى ذلك أحمد وأبو داود، وقد حفظه الله تعالى من له الشباب، وكان ممن تاجر له خديجة بنت خويلد القرشية، فقد خرج بتجارتها غير مرة وسافر لتجارتها غير مرة، وكان أن علمت أمانته وأثاره وصدقه وأخلاقه العالية عليه الصلاة والسلام، حتى صار ملقبا عندهم بلقب الأمين، ولم يجربوا عليه كلما قط كما روى ذلك البخاري ومسلم، بل قد أقسم بعضهم عليه أنه ما يكذب أبدا كما روى ذلك البخاري. ومما عاشه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة حرب الفجار، وهي حرب وقعت بين قبائل العرب في الأشهر الحرم، كما أنه حضر حلف الفضول، وهو حلف اتفق فيه العرب على أن يردوا الفضول لأهلها، وعلى نصرة المظلوم، وعلى إنصافه من ظالمه. قال عليه الصلاة والسلام بعد بعثته: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لا جف، رواه الحميدي، وله شاهد من طريق عند ابن إسحاق وطريق آخر عند ابن سعد، وهو حديث صحيح كما روى الإمام أحمد والبخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف، قوله عليه الصلاة والسلام: شهدت مع أمتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. ولما بلغ 25 من عمره تزوج خديجة وقد رضيت به، مع أنها ردت كثيرا من رؤساء العرب، وإنما رضيت به لما رأت منه من صدقه وأثاره وأمانته وحيائه، ورزق منها الولد كما روى لك ذلك البخاري. فجاءته بالذكور والإناث فولدت له من الذكور القاسم، وبه كان يثنى عليه الصلاة والسلام، ورزق منها أيضا عبد الله، وكان يلقب بالطاهر والطيب. وأما من الإناث فرزق منها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكل هذا ثابت في الأحاديث الصحاح. وكل أولاده توفي في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها توفيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. ومما أكرمه الله تعالى به أنه تولى إعادة وضع الحجر الأسود في مكانه بيده، فإنه وقع أن أصيبت جدران الكعبة بتصدع وهل، فرأت قريش أن تعيد بناءها بحلال مالها، وقد شارك في ذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل البعثة بنحو 5 سنين، إذ كان عمره 35 سنة. فلما أنهوا بناءها اختلفوا في وضع الحجر من يتولى ذلك، فطلبت كل قبيلة أن تكون صاحبة الشرف في ذلك، وتنافسوا بهذا فانتهى بهم المقام فانتهى بهم المقام إلى أن قالوا حكموا بينكم أول من يطلع عن من يطلع عليكم من هذا الفجر فقالوا رضينا وسلمنا فطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كان قبل البعثة طلع من باب بني شيبة فقالوا جنبهم هذا الأمين قد رضينا به فحكموه فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام بوضع الحجر في بصر وأن يتناول كل طرف من أطرافه رجل من قبيلة فتناوله أربع كل من طرف ومن جانب حتى إذا قدموه إلى البيت تناوله عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وهذا من إكرام الله عز وجل له وتشريفه له قبل بعثته تمهيدا لهذه البعثة العظيمة ومما كان يتصف به عليه الصلاة والسلام في أخلاقه صلة الرحم وقدر الضيف وكان يحمل الجنة ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق روى ذلك البخاري وكان عليه الصلاة والسلام أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة كما روى ذلك البخاري قال ربنا وما كنت تتلو من قبله من كتابة ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون كما برأه الله عز وجل من الشرك فكان يبغض الناس وكان يبغض العزى ولا يشهد مع المشركين مشاهدهم روى ذلك الإمام أحمد ورواه من طرق أخرى أبو يعلى وأبو نعيم وابن سعد في طرق أخرى هو ثابت لمجموعها فهذا حاله عليه الصلاة والسلام وهو يدل على تشريف الله عز وجل له وتعظيمه وتفضيله عليه الصلاة والسلام فكانت هذه الإرهاصات والدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام علما أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كثيرة وكثيرة جدا وإذا تبين هذا عباد الله فاعلموا أن الكتب السابقة أيضا كالتوراة والإنجيل على ما فيها من تحريف وضلال وتكهين وتبديل وباطل إلا أنه قد جاء في كثير منها بشارات واضحة صريحة بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد ذكر بعض أهل العلم منها 18 بشارة أخذها من مختلف كتبهم مما قطع عندهم بلغة العرب ومنها سفر التثنية وسفر التكوين ومنها الزبور وكتاب الأشعياء وكتاب دانيال ورسالة يهوذا ومنها ما جاء في إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل برنابا وقد أوضح هذا غاية اليراح الشيخ العلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الكيرواني العثماني الهندي رحمة الله تعالى عليه في كتاب له عظيم أسماه إظهار الحق حيث أورد هذه النصوص من كتبهم وحللها تحليلا يدل دلالة صريحة على بشارة هذه النصوص بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عباد الله إذ ننظر هذا ليس من باب الاعتماد ولا الاستدلال والاستناد ففي نصوص شريعتنا ما يكفي ويشفي وفي أحاديث النبي وآيات الكتاب ما يغني ويهدي وإنما يذكر هذا دعوة للآخرين لمراجعة ما عندهم وليرجعوا إلى الحق فيقروا بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد عباد الله كان هذا الذي ذكرته شيء يسير شيئا يسيرا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد ضم وشمل الدلائل والأمارات والأمارات كثيرة على نبوته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد كفر به من كفر ولم يتبعه بل رد دعوته كثير من الناس. ومن كان هذا حاله فإنه خارج في نار جهنم عياذا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثني نفسي بيده: لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي ولم يؤمن بالذي أرسلت به إن كان من أصحاب النار. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فكل يهودي أو نصراني يسمع به ثم لم يؤمن به فإنه من أهل النار. وإن مما يوشك له عباد الله ويوشك له كثيرا أن نجد ناسا من بلادنا ومن بني جلدتنا ومن جنسياتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتقيدون بآرائنا وأهدافنا ويعيشون في أوساطنا، بل قد عايشوا أحوالنا وأحكام إسلامنا ولو في الجملة ودرسوا في مدارسنا وعلى نظامنا وأخذوا ما أخذوا من دروس منظومتنا. ثم بعد هذا كله يأتي بعضهم ويتبجح مني فيه ويقول إنه ليس مقتنعا بهذا الدين أو برسالة نبينا الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أو أنه مقتنع بدين كذا أو كذا. إن هذا والله لمن أعجب العجب أن يسمع بعض الأمريكيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى يسمعون بدين يسمى بدين الإسلام، فما إن يقرأ عنه ويراجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يهب ويبادر إلى الإسلام والاستسلام لله رب العالمين، فيقرون لله عز وجل بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وفي حين هذا وفي هذا الحين يدعي بعض من ذكرنا ما يدعونه، فالله المستعان وعليه التكلان. ونسأله تعالى ألا يهلكنا بما فعله ويفعله الشبهاء منا. عباد الله، إن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى، وقد أشرنا إلى بعض الإرهاصات والبشارات فقط قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ما هو أصرح وأوضح بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذا الذي وقع فيه هؤلاء الذين خرجوا بما قالوا عن دائرة الإسلام له أسباب كثيرة ينبغي أن تعرف وتعلم ما بين ما يمكن أن يكون حلا لها. فمن ذلك أي من هذه الأسباب ضعف المنهج المصدر في الدراسة النظامية لأصحاب المدارس، وحله عباد الله بوضع منهج واضح ومفصل يجمع بين صحة الأخبار وبلاغة الألفاظ وتأثيرها وسهولة الإيراد وقوته. ثانياً، ضعف أهلية من يتولى تدريس مثل هذه المادة، فلربما تجد من يدرس هذه المادة هو من أبعد الناس عن موادها ومعانيها ومقتضياتها من العمل، وأنفع الأثر في نفس البشر ما كان من العمل. ولربما نصحت ونصحت بكثير من الكلام ولا يقع الأثر المرغوب، ولربما بمجرد حركة أو عمل يسير يكون الأثر أبلغ وأبلغ. ثالثاً، أي من الأسباب إهمال الأولياء رعاية الأبناء وعدم الاهتمام بتربيتهم من الجانب الديني، فتجد الواحد فيهم لربما لم يقع له أبدا في حياته العائلية أن اجتمع مع أبنائه وأهله على ذكر الله عز وجل ومعرفة الدين والاطلاع على سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يجب على كل ولي. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأما رابع هذه الأسباب فهي عدم اطلاع كل الناس على التاريخ الإسلامي، وفي مقدمته سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي عباد الله، بل يجب عليك أخي المسلم أن تبرمج لنفسك نصيبا من وقتك تتعرض به على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة من كتاب معتمد، أو سماعا من شريح، أو حضورا لدرس في هذا الباب. وأما خامس هذه الأسباب فهو عدم قيام الأئمة المساجد أو كثير منهم بدورهم الهام والفعال في دعوة الناس، والواجب أن يراجعوا أنفسهم ويبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، وليكن هم الواحد منهم وليكن هم كل واحد منهم دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وكفى بكون هذا من الوظائف الرسل، كفى بذلك فضلا وأجرا، كما أن هذه المهمة عباد الله موكولة كذلك لمن كان كأهلا لذلك من طلبة العلم وأهله، فلتكن دعوتنا عباد الله لذلك في المقال والفعال. والله تبارك وتعالى نسأل أن يثبتنا على دينه، وأن يهدي ضالنا، ويرشد من كان من أهل الرواية، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.